الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. صدق الكلام متوقف على تقدير. ما التقدير؟ صحيحة. أحسنت. دلالة اللفظ على محذوف يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته، ما اسم هذه الدلالة؟ اقتضاء. دلالة الاقتضاء. أحسنت. في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صحة الكلام تتوقف على تقدير، ما هو؟ أصدر. أحسنت. دلالة لا يرث القاتل على منع القاتل من الإرث، ماذا تسمى؟ قديمة. أحسنت. وهل هي مقصودة في الكلام؟ مقصودة في الكلام. نعم، هي مقصودة. أحسنت. دلالة قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على صحة صوم من أصبح جنبا، ماذا تسمى؟ إشارة. تسمى دلالة الإشارة. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: ثم الذي فحوى الخطاب طابقة سمي بالمفهوم ذي الموافقة، وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق بات فهمه، وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به أو أولى، وإن يكن في حكمه قد خالفه فإنه المفهوم ذو المخالفة. وسمي الدليل للخطاب، وخصه النعمان باجتناب، ومالك قال به كالشافعي، وليس في المنطوق خوف مانعي. والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. نعم. والأخذ في حجوركم كذا. والأخذ بالرفع. أحسن الله عليكم. عليكم السلام. والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب، ففي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها، في الشرق والغاية إذا المفهوم قد جاء في صفة وحصر وعدد، وجاء في العلة والزمان، والوصف بالخلف المكان، وبالذي يلزم حتما اجتنب مما عدا الدقاق مفهوم اللقب. نعم، مما عدا الدقاق مفهوم اللقب. أحسنتم، بارك الله فيكم. دلالة اللفظ من جهة محل الدلالة قسمان: منطوق ومفهوم. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهذا المبحث، مبحث المنطوق والمفهوم، من المباحث المهمة في علم أصول الفقه، لأنه ما من دليل من كتاب أو سنة يستدل به على حكم من الأحكام إلا وهو استدلال بمنطوق اللفظ أو بمفهومه. والمفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والفرق بينهما أنه في مفهوم الموافقة المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم، وفي مفهوم المخالفة المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم. قال رحمه الله: ثم الذي فحوى الخطاب طابقة سمي بالمفهوم ذي الموافقة. فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، هذا الذي جرى عليه الناظم. وبعض الأصوليين يسمي مفهوم الموافقة المساوي لحن الخطاب، ومفهوم الموافقة الأولوي فحوى الخطاب، ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال: وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد فهمه، أي حكمه ظاهر من جهة اللفظ. وقد يرى المسكوت عنه، أي الموافق للمنطوق به في الحكم، أهلا لحكم منطوق به أو أولى. بيّن هنا أن مفهوم الموافقة قسمان: القسم الأول مفهوم الموافقة المساوي، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإنه يفهم من الآية بالمساواة تحريم إحراق مال اليتيم وإغراقه لمساواتهما للأكل في العلة وهي إتلاف المال. والقسم الآخر مفهوم موافقة الأولوي كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم من الآية بطريق الأولى تحريم الضرب، فإن العلة وهي الإيذاء أولى في الضرب منها في التأفيف. مثلا في قوله تعالى فمن يأمل مثقال ذرة خيرا يره، فهم المجازات على مثقال الجبل من المجازات على مثقال ذرة الذي نص عليه في الآية، هذا من أي نوع مفهوم الموافقة؟ الأولوي. أحسنت، هذا من الأولوي. ثم انتقل إلى مفهوم المخالفة فقال وإن يكن في حكمه قد خالفه، أي خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، فإنه المفهوم ذو المخالفة. ففي مفهوم المخالفة يعطى المسكوت عنه نقيض الحكم الثابت المنطوق به. وسمي أي مفهوم المخالفة الدليل للخطاب، وسمي الدليل للخطاب، وخصه النعمان باجتنابي. أنكر أبو حنيفة النعمان بن ثابت مفهوم المخالفة ولم يقل به، ومالك قال به كالشافعي، وقال به أيضا إمام أحمد. فجمهور الفقهاء على حجية مفهوم المخالفة، ويدل لذلك أن كبار الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين وأئمة اللغة أخذوا بمفهوم المخالفة وقالوا به. في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا عمر الخطاب رضي الله عنه أخذ بمفهوم المخالفة من الآية، وعجب من بقاء الحكم عند ارتفاء الشرط، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، وبين له أن بقاء الحكم صدقة من الله على عباده، وهذا يدل على حجية مفهوم المخالفة. واحتج أبو عبيد في غريب الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، على أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا تحل عقوبته. فالعمل بمفهوم المخالفة معلوم في الشرع وفي اللغة. وقال الحنفية إن فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة، ولا نستطيع الجزم بأن هذا القيد لتخصيص الحكم بالمنطوق ونفيه عما عداه. وأجاب الجمهور بأنهم شرطوا للعمل بمفهوم المخالفة شروطا تضعف الاحتمال الذي ذكره الحنفية. وهذا الخلاف في هذه المسائل الأصولية كان سببا في الخلاف في جملة من المسائل في الفروع. مثلا حديث الصحيحين من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، مفهومه أن من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري، وهذا مذهب الجمهور. وعند الحنفية الثمرة للبائع مطلقة قبل التأبير وبعده، فهذا من المسائل الخلافية التي سبب الخلاف فيها هذا الأصل. ثم قال وليس في المنطوق خلف مانعي أو خوف مانعي نسختان. على نسخة خوف مانعي يكون معنى يشترط في حجية مفهوم المخالفة ألا يكون المنطوق ذكر لدفع خوف، فإن ذكر لدفع خوف فلا مفهوم له، كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، يريد على المسلمين وعلى غيرهم، لكنه تركه خوفا من تهمته بالنفاق. وعلى النسخة الأخرى وليس في المنطوق خلف مانع يكون المعنى أنه لا خلاف في حجية المنطوق، الخلاف هو في حجية المفهوم، أما المنطوق فلا خلاف في حجيته. وهذه النسخة أرجح، لأن الناظم رحمه الله اعتمد كثيرا في منظومته على كتاب تقريب الوصول لابن جزي وهو جد الناظم. وإذا رجعت إلى تقريب الوصول ستجده قال في مفهوم المخالفة وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وهذا يطابق قول الناظم وخصه النعمان باجتنابي ومالك قال به كالشافعي. ثم قال ابن جزي: وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظ. هذه العبارة هي التي عقدها ابن عاصم رحمه الله في قوله: وليس في المنطوق خلف مانعي، فالمعنى أنه لم يخالف أحد في المنطوق فيمنع الاحتجاج به باتفاق على حجيته. ثم قال رحمه الله: والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب، يعني أن المذاهب على أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة ممتنع إذا جرى المنطوق مجرى الغالب، وهذا مذهب الجماهير، وهو معنى قولهم: ما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ومفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره، لذا فضابط القول بمفهوم المخالفة هو ألا يظهر لذكر المخصوص بالذكر فائدة سوى إرادة تخصيصه بالذكر ونفي الحكم عما عداه، ألا يظهر لذكر المخصوص بالذكر فائدة سوى إرادة تخصيصه بالذكر ونفي الحكم عما عداه، فإن ظهرت فائدة لذكره لم يعمل بمفهوم المخالفة. منها أن يكون القيد خرج مخرج الغالب، وذلك كقوله تعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على أنها تكون حلالا إذا لم تكن في حجره، لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها، فمفهوم الآية أن بنت الزوجة التي ليست في حجر زوج أمها حلال، هذا المفهوم لا يعمل به، لأن هذا القيد المذكور خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهذا الذي أشار إليه بقوله: كفي حجوركم. ومن موانع اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون القيد أريد به إفادة التكثير والمبالغة، كقوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالعدد هنا لا مفهوم له، وإنما أريد به المبالغة، وأن المعنى مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم، فلا يدل على أن الاستغفار الزائد على 70 ينتفع به المستغفر له، وهذا الذي أشار إليه بقوله: كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. وموانع اعتبار مفهوم المخالفة كلها ترجع إلى الضابط السابق في القول بمفهوم المخالفة، وهو أن شرط اعتبار المفهوم المخالف ألا يظهر المخصوص بالذكر فائدة سوى إرادة تخصيصه بالذكر ونفي الحكم عما عداه. فإذا وجدت فائدة للمخصوص بالذكر لم يقل بمفهوم المخالفة، ومن ذلك خروجه مخرج الغالب، وأن يكون المراد التكثير والمبالغة، ومن ذلك الخوف الذي سبق مثاله، ومن ذلك أيضا إذا خرج مخرج التوكيد والتفخيم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فلا يفهم منه أن غير عرفة ليس من المناسك، وكذلك قوله تعالى: لا تكون الربا أضعافا مضاعفة، لا يدل على جوازه ضعفا واحدا أو ضعفين، لأن المراد التفخيم والتهويل. ومن ذلك أن يكون خرج مخرج الجواب على سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يفهم منه أن صلاة النهار ليست كذلك، ليست مثنى مثنى، لأنه خرج مخرج الجواب على سؤال. ومن ذلك أن يخرج القيد مخرج الامتنان: لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يفهم منه منع غير الطري، لأنه خرج مخرج الامتنان، ويجمعها الضابط السابق. ثم ذكر أنواع مفهوم المخالفة، وقد جمعها ابن غازي في شفاء الغليل في حل مقفل خليل في قوله: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصرا إغيا. صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصرا إغيا. فهذه 10، والاستثناء الذي أشار إليه بقوله ثنيا داخل في الحصر في قوله حصرا، فتكون تسعة، وهي التي ذكرها الناظم هنا، فقال في الشرط والغاية ذا المفهوم قد جاء، وفي استثنى وحصر وعدد. قال في الشرط أي جاء في الشرط، ومنه قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مفهومه إن لم يكن أولات حمل فلا نفقة لهن، والآية في المطلقة البائن. قال والغاية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهومه أنها إن نكحت زوجا غيره وطلقها وحلت منه فإنها تحل للأول. قال في الشرط والغاية ذا المفهوم قد جاء، وفي استثنى، مفهوم الاستثناء هو أقوى مفاهيم المخالفة، فمثلا في قولك لا يرشد إلا العلماء، لا يرشد إلا العلماء، منطوقه عند الأصوليين أي عند من عد الاستثناء من المفهوم نفي الإرشاد عن غير العلماء، هذا منطوقه، منطوقه نفي الإرشاد عن غير العلماء، ومفهومه إثبات الإرشاد لهم، ومذهب البيانيين عكس هذا، وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن النفي والإثبات كليهما من المنطوق إلى المفهوم، وعلى عده من المفهوم فهو أقوى المفاهيم. والاستثناء داخل في الحصر الذي سيأتي، فالاستثناء طريق من طرق الحصر. قال وحصر، منه الاستثناء الذي سبق، ومنه الحصر بإنما، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ومنه تعريف الجزئين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ومثل تقديم المعمول نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال وعدد، نحو قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، أي لا أقل ولا أكثر، هذا مفهومه لا أقل ولا أكثر. قال وجاء في العلة، المقصود العلة اللغوية لا الشرعية التي هي من أركان القياس، مثاله أن يقال أعطي السائل لحاجته، أعطي السائل لحاجته، يفهم منه أن غير المحتاج لا يعطى، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، مفهومه أن من قاتل لغير ذلك كرياء أو حمية فليس في سبيل الله. قال وجاء في العلة والزمان، ويسمى مفهوم الظرف، ولا يشترط أن يكون منصوبا على الظرفية على اصطلاح النحاة، ومنه قوله تعالى الحج أشهر معلومات، مفهومه أنه لا حج في غير هذه الأشهر. قال والوصف، الوصف هنا أعم من النعت النحوي، فالمقصود بالوصف هنا كل لفظ مقيد لآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء، المقصود كل لفظ مقيد لآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء، فيدخل الحال لأنه وصف، الحال وصف لصاحبها، نحو قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومنه في الغنم السائمة زكاة، مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، ولم يرد الحديث بهذا اللفظ في الغنم السائمة الزكاة، وإن كان الأصوليون يذكرونه في هذا الموضع بهذا اللفظ، لفظ البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاه، لكن الأصوليين يذكرونه في هذا الموضع بلفظ في الغنم السائمة زكاة، مفهومه أنه لا زكاة في مفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة، والفقهاء مختلفون في زكاة المعلوفة، لكن المقصود المثال لا مناقشة الأقوال كما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال إذ قد كف الفرض، إذ قد كف الفرض والاحتمال. الفرق بين العلة والوصف أن العلة سبب الحكم بخلاف الوصف. قال بالخلف أي مع الخلاف في مفهوم الصفة، فقد خالف في مفهوم الصفة بعض الأصوليين، قالوا لاحتمال أن المتكلم غفل عن ضد الوصف الذي علق عليه الحكم. فإذا قال مثلا السائمة يحتمل أن المألوفة ما خطرت بباله، لكن الصحيح أن مفهوم الصفة حجة للأدلة السابقة على اعتبار مفهوم المخالفة والعمل به، ولأن قصد المتكلم نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهر من الكلام، يورث ظنا غالبا أنه أراد نفي الحكم عن المسكوت عنه، وهذا يكفي في التمسك به، فالظاهر والظن الغالب يعمل بهما. ثم قال رحمه الله وبالذي يلزم حتما اجتنب، نعم بقي قوله وفي المكان، وفي المكان نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه أنه لا اعتكاف في غير المساجد. ثم قال رحمه الله وبالذي يلزم حتما اجتنب من ما عدا الدقاق مفهوم اللقب. يقول إن من عدا أبا بكر الدقاق من الشافعية اجتنب القول بمفهوم اللقب بسبب ما يلزم عنه من الفساد كنفي الرسالة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى محمد رسول الله. لو أخذت بمفهوم اللقب في الآية نفيت الرسالة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود بمفهوم اللقب تعليق اللقب بالاسم، فيدل على أن ما عداه بخلافه. والمقصود باللقب عند الأصوليين الاسم الذي ليس بوصف، وهو إما اسم ذات كقولك زيد قائم، أو اسم معنى كقولك مثلا أحب طلب العلم. فقولك زيد قائم لا يدل على أنه على أن غيره ليس بقائم، وقولك عندي عمرو لا يدل على أنه ليس عندك غيره، وقولك في الدار بكر لا يدل على أنه ليس في الدار غير بكر، وقولك مثلا أحب علم الفقه لا يدل على أنك لا تحب غيره من العلوم. لكن هنا مسألة، وهي أنه إذا كان لا يقصد نفي الحكم عما عداه فلماذا ذكر؟ والجواب أنه ذكر ليحكم عليه، ففائدته استقامة الكلام، لأنه بإسقاطه يختل الكلام، وليس ذكره لتخصيصه بالحكم. قال في المراقي أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. وهذا الذي عليه الجماهير، خلافا للدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويزمنداد وابن القصاري من المالكية والمعتمد عند الحنابلة، فإن المعتمد عندهم الاحتجاج بمفهوم اللقب، والذي عليه الجماهير هو عدم اعتباره. ولو كان حجة للزم على ذلك منع جريان الربا في غير أنواع الستة المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد الحديث. فهذه الستة ألقاب لا مفهوم لها، فالحديث لا يدل على انتفاء الربا في غير هذه الأصناف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.